حب النبي سرى في القلب فازدهر، أنار لي دربي ونور البصر. حب النبي سرى في القلب فازدهر، أنار لي دربي ونور البصر. جمال طلعته قد أخجل القمر، يزيد ناظره حسنا إذا نظر. أندى العباد يدا أجلهم أثرا، أهدى الحياة هدى ورتل السورا. ذو العرش فضله بحبه أمرا، أخلاقه زكى والقلب والبصر.